طريقتكم المثلى أجروا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من أعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال هل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا لرب هارون وموسى قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نخبرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي وحده مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرك عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما وقيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد جوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إليك ربي ترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أغنارا من زينة القوم فطلبناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا وإلهنا فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إن رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأكل بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقدرت قدرة أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت من نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى ذلك الذي رد عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم نزفا. إنما إلهكم الله الذي لا كذلك أقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.